ولا ولا ولا دي دنيا وزي ما فيها أكباب فيها أكتاف بتشيل أحمال فيها اللي عاش واللي ما يسواش فيها اللي عاش واللي ما يسواش بيت عامل ألف حساب سلكة كله ماشي لسه اجمل يوم ما جاشي لو تمايل او تحايل برضو الدنيا ما بتحلاشي يوم يمين يوم شمال زاد الحمل بينا ومال الصغير الكبير في الدنيا تلبت الاحوال الدنيا دايرة جوه دايرة ما بقتش راسية الخلق حيرة لو تزبط او تخبط واقفة بينا المراكب السايرة واقفة بينا المراكب السايرة على حاج انا الغلطان والكلام جاد اللي مش لاقي حظه دايما هو اللي حط نفسه بساد اللي مش لاقي حظه دايما هو اللي حط نفسه بساد كله متقدر مكتوب سواء كسبان او مغلوب الظروف لصاحب الظروف رب اللي يكون دايما موجود الظروف لصاحب الظروف رب اللي يكون دايما موجود لو اشتكى دايما على حظك المسألة على كده تتعقد لو اتكلمت مش هتصدق ومش هيكون لنفسك مبدأ قرب مثال اللي احنا فيه تقدر تقول وصلنا ليه قرب مثال اللي احنا فيه تقدر تقول وصلنا ليه ايوه رأيك عادي يتكلم بس ما تنمشيتهم فيه بس ما تنمشيتهم فيه فيها اللي عاش واللي ما يسواش فيها اللي عاش واللي ما يسواش بيت عامل له ألف حساب ولا عمر